تفسير الآية 26 من سورة نوح، يقول تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي بعدما أوحى الله تعالى إليه في قوله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وتأكد أنهم لن يؤمنوا باستثناء القلة القليلة التي أسلمت معه، رغم حسن دعوته لهم وتنويع أساليبها لفترات طويلة هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وصبره التام على أداهم، واصل دعاءه عليهم قائلا: يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا، أي إنسانا ساكنا في ديار فيها ويدور ويتحرك عليها ذهابا وعودة، أي أهلكهم جميعا واستأصلهم تماما من الحياة ولا تترك منهم أي أحد، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة.